المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلم، نظم الإمام أبي الخير محمد بن الجزري رحمه الله. يقول راجع ورب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محذر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل لمقطوع وموصول بها وتائه فلم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فآلف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين قاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفال والوسط فهيم الشيمية، والضاد من حفاته إذ واليا، للراس من أيسار أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت اجعل، والراء دانيه لظهر أدقل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وتا للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفه، في الشافتين الواو باء الميم، وغنة مخارجها الخيشوم. باب الصفات. صفاتها جهر ورق مستفل، منفاتح مصماتة والضد قل، مهموسها فحفه شخص سكت، شديدها لفظ أجد خط بكت، وبين رقو والشديد من عمر، وسبع علو خص ضغط قض حطر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفي الرم اللب الحروف المدلقة، صفيرها صاد وذا ينسين، قلقالة قطب جد واللين، واو وياء ساكنا وانفاتحا قبلاهما، والانحراف صححا في اللام والراء بتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد للتطل. باب التجويد. ولفظ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها لطيفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب الترقيق. فرققا مستافلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الآلف. باب استعمال الحروف. وغمز الحمد أعوذ إهدنا، الله ثم لام لله لنا، والياء تلطف على الله ولض، والميم من مخماصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، فاحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر، واسن اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا امساكنا، وان يكن في الوقف كان اهينا، وحاء حق حصاء حق الحق، وسين مستقيم يس يسق. باب الرهان. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث ساكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعالة، أو كانت الكسرات ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. باب اللامات. وفخم اللام من اسم الله عن فتح لو ضمنك عبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا، لطباق أقوى نحو قال والعطاء، وبين الإطباق من أحط مع بسطت، والخلف بمخلوقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والموضوع بمع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عطى، وراعي شدة بكاف وابتا، كشرككم وتا توفى فتنة. فصل في إدغام المتماثلين والمتجانسين. وأولي مثل وجنس من سكن، أدغم كقل ربي وبل وأب، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم، سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. باب الضاد والظاء. والضاد باستطالة ومخرج، ميز من الضاء وكلها تجي، في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظك من ظالما، أغلو الظلام ظفر انتظر ظما، أظفار ظلا كيف جاء وعظ سوى، عظيم ظل النحل زخرف سوى، وظلت ظلت وابروا من ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا، يظللن محظورا مع المحتاضر، وكنت فظا وجميعا ناظري، إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، والحظ للحظ على الطعام، وفي ضنين الخلاف سامي. باب التحذيرات. وإن تلاقيا البيان لازم أن قاض ظهرك يا عبد الظالم واضطر مع وعظت مع أتى الضر وطفها جباههم عليهم. باب الميم والنون المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغناس من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لذا فإن على المختار من أهل الأذى. وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لذا واو وفاء تختفي. باب حكم النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. فعند حرف الحلق أظهر وادغم في اللام والرلا بغنة الذي وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون. والقلب عند الباب غنة كذا إخفى لدى باقي الحروف أوخذا. باب المد والقصر. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثابتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد لكن حالين وبالطول يمد. وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة. وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مجلا. باب معرفة الوقوف. وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذا ثلاثة تام وكاف وحسن. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآية أي جوز فالحسن. وغير ما تم قبيح وله يقاف مضطرا ويرزى قبله. وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. باب المقطوع والموصول وحكم التاء. وعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى. فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا. وتعبدوا ياسين ثاني هود لا يشركن تشرك يدخلن تعلو على. ألا يقول لا أقول إنما بالرعد والمسجد حصل وعما نذق ضعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أما أسكتا. أطيلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما. لنعام والمفتوح يدعونا معا وخلف الأنفال ونحل واقعا. وكل ما سألتموه ردوا كذا قل بئس ما والوصل صدق. لفتموني واشتروا في مقطع أحي أفضتم اشتهت يبلو معا. ثاني فعلنا وقعت من كلا تنزيل شعرا وغير ذي خلا. فأينما كالنحل طل ومختلف في الظلة الأحزاب والنساء وصل. فإن لم هود ألا نجعل نجماعه كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حارج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام قل ووهلا ووازنوهم وكانوهم قلي كذا من الوهى ويا لتفصلي. باب التآت ورحمة الزخرف بالتزابرة لرافر من هودك في الباقرة نعماتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرة عقود التانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم مع بقد سمع يقف شجارة الدخان ثم تفاطري كلا ولم فلي وحرف غافري قرات عين جنة في واقعت فطرة بقية وابنة وكالمة أوتاق العرفي وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. باب همز الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل نظم إن كان ثالث من الفعل يضم وكره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واثن مع اثنتين. باب الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب وأش إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نومي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد إذا يغفر بالرشد والحمد لله لها كتاب ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله.